حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس بالصلاة وضع يده على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلد الإبهام هنا وضعها على ركبتيه هذه حالة من الحالات وضعهما على ركبتيه وضع يديه على ركبتيه هذه حالة والحالة الأولى أن يضعهما على فخذيه والثالثة أن يضعهما على فخذيه وأطراف الأصابع على ركبتيه نعم يعني الحالة الأولى كلاهما على الركبة نعم والثانية كلاهما على الركبة نعم وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد بالتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالثلاثة وعقد ثلاثة وعقد 53 عندكم ثلاثة ولا ثلاثة ثلاثة ثلاثة وخمسين يعني نوع من الحساب عندهم يعني يعقد هذه الثلاثة ويحلق هذه ثلاثة وخمسة ثلاثة وخمسين يعني هذه صلاة العقود والعقود لها صلاحة عند العرب ثلاثة وخمسين وعقد ثلاثة كان تشبه إذا حلق هكذا تشبه ثلاثة وخمسة نعم نعم حدثنا وجبش وعقد 53 وأشار بالسبابة يعني هكذا وحلق الإبهام معروف في حالة في حالة في إبضاع الأصابع أوضع كلها ويشير بالسبابة اتفاد يعني الأصابع إما أن يقبضها كلها ويشير بالسبابة أو يقبض اثنين الخنصر والمنصر ويحلق الوسطى مع الإبهام ويشير بالسبابة نعم وعلى مستحب ليس بوعد نعم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن مسلم بن ابي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي انه قال رآني عبد الله بن عمر وانا اعبث بالحصى في الصلاه فلما انصرف نهاني قال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع قال كان اذا جلس في الصلاه وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض اصابعه كلها نعم قبض اصابع كلها هذه الصفه كلها عقبها وسيم السبابه الصفه الاولى قبض الخلص والبصر وحلق الابهام مع الوسطى واشار بالسبابه نعم ها؟ ووضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى المجملة مع القبض اشكال عليه النووي تكلم عليه هو القرطبي حاله الأولى وضع ركبتيه وأشار بإصبعه سكت عن بقية الأصابع يحتمل أنها صفة ثالثة أنها تكون على كل مبسوطة إلا السبابة ما تكلم عليها النووي ولا القرطبي الأبي أنها الأبي بعض الأحيان سماها الأبي على مسلم نعم هذا في الحديث إنما هو في كما سمعت الآن ورفع أصابع وذكر التشهد عندك الحديث ورفع أصبعه إذا قعد في التشهد كل حديث الآن في الصحيحين إنما هو إذا قعد في التشهد رفع وليس فيها أنه يفعل ذلك بين السجدتين قبلها كان إذا جلس في الصلاة الرواية بعد الصلاة فنجا قاعدة في الشكل هذا على هذا هو على هذا المطلق يصبر المقيد. نعم سجل قال في الشيخ محمد يفتي بهذا يفتي بين السجلتين ويرفع الصالح كل حديث ورد عند أحمد. نعم نعم أحمد في حديث من عمر عقد 53 وقد بين هذا بيان شافي وائل بن حجر فيما رواه ابو داود قال وجعل قد مرفقه الايمن على فخذه اليمنى ثم قبض ثنتين من اصابعه وحلق حلقه. والى ظاهر حديث وائل ذهب بعض اهل العلم حديث الحديث اللي رفع ضعيف عند الشفاعه وضع يديه على ركبتيه ورفع اصبعه اليمنى. نعم على الحديث هذا وضع يديه على ركبتيه ورفع اصبعه ما تكلم عنه ورفع اصبعه وأشار بإصبعه. ها؟ ما تكلم. قال وأشار بإصبعه. إيه. ذكر أشار ولا ورفع أصبعه. ورفع أصبعه. ورفع أصبعه. ورفع أصبعه. ما تكلم عنه. مشتبه لها حالها. أنه يبسطها على يده اليمنى على فخذه اليمنى ويشير باستقراره. أو أن هذا مجمل يفصل بالحالتين السابقة. نعم. نعم. وضع فخذه اليمنى على فخذ اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بالسعي التي تلي الإبهام. وضع فخذه اليسرى على فخذه اليسرى. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي قال صليت إلى جنب ابن عمر وذكر نحو حديث مالك وزاد قال سفيان فكان يحيى بن سعيد حدثنا به عن مسلم ثم حدثنيه مسلم حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم ومنصور عن مجاهد عن أبي معمر أن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين فقال عبد الله أن علقها. قال الحكم إيش أن أميرا عمن عن مجاهد عن أبي معمر أن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين فقال عبد الله أن علقها. نعم أن علقها يعني من أين له أين دليلها على تسليم تسليمتين يعني لا يسلم تسليمها واحدة. نعم وقال عبد الله أن علقها. قال الحكم في حديثه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. نعم هذا الدليل الحكم أنه. نعم وحدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله قال شعبة رفعه مرة أن أميرا أو رجلا سلم تسليمتين فقال عبد الله أن علقها. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر عقدي قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن أبي رضي الله عنه قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. نعم وهذا هو الصواب أن المشروع تسليمتان سلم عن يمينه وعن يساره وأنهما واجبتان وذهب الجمهور إلى أن الواجب تسليمة واحدة وهما الثانية فيها السنة. استجب الحديث عبد الله أن علقها والصواب في حديث الزبير أن المشروع تسليمتان وأنهما واجبتان والجمهور على أن الواجبة الأولى والثانية سنة وسواء سلم عن يمينه او عن شماله او سقى وجهه الواجب واحده والثانيه سنه عند الجمهور وقول الثاني انه واجب الثاني هو قول قوي لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض الخط. وذهب ابو حنيفه الى انه لا يجب التسليم مطلقا لا الاولى ولا الثانيه بينما ياخذ من الصلاه بالحدث او بالكلام اذا تكلم اذا انتهى من التشهد تكلم خرج من الصلاه أو أحدث خرج من الصلاة وهذا بعض صواب أنه تسليم النار حكم وكان لا بد منها ولحديث تحريم والتكبير وتحريم والتسليم هو حديث لا بأس به تحريم والتكبير وتحريم والتسليم ثم قول الأحناف إنه لا يجب السلام وإنما يأخذ بالحدث أو بالسلام خاطئ وهذا من الأشياء التي فيها يعني غرابه من ثقل قولهم عدم وجود التسليم، كما أنها أيضا كذلك يرعى بحيث أنه لا يجب قراءة الفاتحة وأنه يكفي يقرأ ولو آية، حتى قال ولو باللغة العربية ولو بالفارسية، وكذلك أيضا يروى من السؤال عن أن التكبير ليس بواجب، تكبيرة الإحرام لو كبر بغير تكبيرة قال الله أجل كفى، كل هذه أمور بعض الصورة لا بد من تكبيرة الإحرام، لا بد من قراءة الفاتحة. يروى أن بعض العلماء أراد أن يشن على الأحناف عند بعض الخلفاء، يشن عليهم ويبين فساد مذهبهم، فقال له بعض الخلفاء أريد صلاة الأحناف، فقال نعم، فلم يكبر، قال الله أجل، بدأ الله أكبر، ثم لم يقرأ فاتحة وقرأ مدهام مكان، قرأها أيضا بالفارسية أو باللغة العربية، إلهام مثلا آية ترجمها وقرأها، ثم ركع ولم يرفع وسجد على طول لأن ما يرى الرسم من الركوع، ثم لما رفع رأسه من السجود سجد ثانية مرة أخرى ولم يطمئن يعني صار. ثم قرأ التشهد ثم ضرب وخرج أحدث وخرج من الصلاة، هذه صلاة الأحلام، فيرون أن هذا صحيح، هذا عدل يعني، وجمع في صلاة ما يقول به الأحناف في مذهبهم جمعها وركبها من صلاة واحدة، وإن كان يعني قد لا يقول به بعضهم هذا، لكن هذه توجد في المذهب إذا جمعها اللسان، ولا شك أن هذا أمور باطلة، الحمد لا بد منها وقراءة الفاتحة لا بد منها والتسليم لا بد منه، وكذلك الرفض من الركوع ومن السجود. نعم. قول بعض العلماء الحلاب يرونها تسليم ركعة واجبة رفض تسليم ثابت من مكان. نعم. نعم. سب. يقول أن عالقها كأنه ما بلغه إشكال عليه الشافعي قرطبي، يعني من عين له الدليل يعني. كان خفي عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا زهير بن حرب قال هل القرب بين ابن سعود لا يراها؟ ظاهر انه خفي عليه لكن هل رجع؟ إذا الحنابلة وأهل الظاهر يرون الوجوب، الجمهور يرون أن السنة الثانية مستحبة. نعم. ها؟ نووي الصفة الأولى قصر التسليم الأولى حكم أركان الصلاة والثانية سنة عند الجمهور ليس ما التسليم الخير ما التسليم الأولى خفي عليها أشد من هذا في مسألة التيمم لما حصل السلام بينه وبين أبي موسى الأشعري وإذا لم يجد الماء لا يتيمم لو هو عمر قال له لو رشت إذا رخص لهم إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا مع أنه لا يصلها فلم تجدوا ماء فتيمموا ما يسمى ولا جلس سهر نعم قد يخفى على العالم الكبير قد يتأول نعم ايش وذهب اهل الظاهر واحمد يقول الى انها واجبه قال هذا الذي ذكر عن احمد وعلى الظاهر محمول على محمول لان التسليه الثاني فرض لا تتشرف البيع فيما شرفها ويقع في حل بدونه فاذا تنزلنا على قول من قال ان الفرض واحد هل يختار زياده علينا بجميعهم او في تسليه كل شقيق فاذا الشافعي ومالك غير مكتوب عنه انه يستحق للجميع تسليم ذاته وذهب مالك المشهور عنه لان الامام والمصلي يكثران على تسليمه واحده ولا يزيدان عليها واما المعصوم فيسلم ثانيه يرد بها على الامام فان كان عن يساره من سلم عليه فهل ينوي بلسانه ورد على الامام عليه او يسلم ثلاثه ينوي به من رد على من سلم عليه ممن على يساره او لا ثم اذا قلنا بالثالثه هل يبدا بعد الاولى للامام او من على يساره هو مقيم ثلاثه اقوال واكثره اختلاف الحديث وذلك ان في حديث مسعود وسعيد بن جوقاط انه صلى الله عليه وسلم كان يسلم بالشفتين قال في ذلك حديث مسعود حتى يرى بياض خلفه الايمن او بياض خلفه الايسر في حديث عائشه وتمر من حديث كان يسلم تسليمه واحده ثم قام وجهه يميل الى الشفت الايمن شيئا واحاديث تسليمتين اصح واحاديث تسليمه واحده عمل عليها ابو بكر وعمر ولم يرى مالك السلام من صلاه زياده ما ينافي حديث تسليمة الواحدة ما ينافي أنه سلم تسليمة الثانية اقتصر على تسليمة واحدة وأنه خفي على التسليمة الثانية حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو قال أخبرني بذا أبو معبد ثم أنكره بعد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير وهذا مجمل فسره لحديث الأخرى ولا ينافي أن كان النبي صلى الله عليه وسلم سلم الصلاة استغفر ثلاثا وهلل ثم سبح ثم صبر ومعنى أنها تختلط أصوات الناس منهم من يسبح ومنهم من يهلل ومنهم من يثبت نعم وليس المراد أنه من حين يكبر يسلم يكبر نعم السلام عليه الصلاة والسلام لا على الصلاة والسلام أنواع الصلاة والسلام الصلاة والسلام ولو ما التفت معه لا يبقى نعم صحيح السلام حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد مولى بن عباس أنه سمعه يخبر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير قال عمرو فذكرت ذلك لأبي معبد فأنكره وقال لم أحدثك بهذا قال عمرو وقد أخبرنيه قبل ذلك هذا مثال لما سوى في المصطلح النقطة الراوي جحد إذا جحد برؤية وجزمة أو احتمالا أنكره حدثه وأنكره قال لم أحدثك بهذا نعم حدثنا محمد بن حاتم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال وحدثني إسحاق بن منصور واللفظ له قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا معبد مولى بن عباس أخبره

أن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. نعم في مصرح يستعيذ من فتنة الدجال. نعم من عذاب القبر ومن فتنة الحياة والممات ومن عذاب جهنم. نعم. وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وابن نمير والدجال رجل من بني آدم يحصل في آخر الزمان تبدأ الصلاة أولا أنه صالح ثم يبدأ النبوة ثم يبدأ الربوبية ويقول الناس أنا ربكم معه خوالق صورة الجنة وصورة النار يعبر السنة وصورة الأرض تنبت يبكت في الأرض 40 يوم في السنة ويوم في شهر ويوم كجمعة والباقي في أيامنا. نعم يقتله في آخر عيسى بن مريم حينما يزل ينزل عثمان من السماء ويقتله في زمن المهدي وهذا في زمن المهدي يكون هو الحاكم في ذلك الوقت يخرج الدجال في زمن المهدي وينزل عيسى ويقتله. نعم ثم يأخذ يأجوج ومأجوج في بعد قتل الدجال في زمن عيسى. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم هذا والله هذا هو ظاهر الحديث. نعم ثم لذلك تكون الإمامة لعيسى يحكم بشرف نبينا محمد. نعم وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وابن نمير وابو كريب وزهير بن حرب جميعا عن وكيع قال ابو كريب حدثنا وكيع قال حدثنا الاوزاعي عن حسان بن عطيه عن محمد بن ابي عائشه عن ابي هريره رضي الله عنه وعن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من اربع يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن شر فتنه المسيح الدجال. نعم وهذا فيه الامر بالاستعاذه من هذه الاربعه اللهم اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال وهذا الصلاح على الذي يقول في التشهد الاخير وهذا الامر للاستشراف عند الجمهور وذهب طاووس الكسان اليماني كتاب الجليل لانه واجب استعاذ بالله الارض كما سياتي انه امر ابنه ان يعيد الصلاه لما ساله وقال انه لم يستعذ بالله الارض. نعم حدثني ابو بكر بن اسحاق قال اخبرنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. قالت فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله؟ فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب وعاد فأخلف ووعد فأخلف. المغرب الدين يعني إذا غرم صار عليه دين حدث فكذب ووعد فأحلف. يجي صاحب الدين يقول أعطي ديني يقول أبا أعطيك تأتي لي بعض كذا يكذب عليه تأتيني بعض أسبوع حتى يتخلص منه يعده تأتيني بعض أسبوع أعطيك دينك فلا يخلف ويخلف هو حدث ويكذب. ولهذا الساعة كان النبي يستعيذ من المغرب لأنه سبب في الكذب وسبب في خلف الوعد. نعم اذا غالب الانسان حدث فكذب ووعد فاخذ فتتخلص يجي صاحب الدين ما يتخلص منه الا بالكذب يحدثه ويعده ويخلف ويحدث ويكذب. نعم يحدث قد يقول عندي كذا وسياتيني دراهم واعطيك بعد مده ويحب يريد ان يتخلص منه او تاتيني بعد اسبوع اقضي دينك يتخلص منه ويخلف. نعم وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني الاوزاعي قال حدثنا حسان بن عطيه قال حدثني محمد بن ابي عائشه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ احدكم من التشهد الاخر فليتعوذ بالله من اربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات